السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. اتفقنا من كاتيكولا بنت كلهم بيقول كاتيكول ايه؟ يوجد وفي بينهم ادوية ناتشرال وادوية ايه؟ سنتاتيك. الناتشرال عندنا ثلاثة. الابينفرين والنور ابينفرين والدوبامين. والسنتاتيك الايزو ايه؟ برينالين وفي بقى ادوية ثانية ايه؟ وانا فاهم ان احنا نتكلم عن الابينفرين وهم كل الكلام في الابنفرين مهم جدا. الجهاز الكارد والبوستر والتكت بتاعه. الوضع بقى في الاخر بيستخدم في حاجات. تكت الدماغ. كل استخدام منهم غالبا يحتاج تدرس في حاجه. وعشان كده بيحتاجنا قوي ان احنا نعرف ايه هي الروح اللي بتستخدم تتنفس فيها او بيها الابنفرين. الروح ادابتيشن او ابنفرين. المهم كل الروس ممكن اخد فيها الابنفرين تكتب روس واحد هتعرف الاولى الروس ليه؟ ايوه عشان كل ما عارفين الكاتيكولا مين بيدفعوا الاولى دي ويحتاجون غيرت وخالص الكربوهيد في الميوكوزا وفي الاستيسون وفي الصحراء. هذا الوايت بقى ممكن اخد بهذا الطريق مثلا انا ممكن اخد انتروفينا بس طبعا لو كلكم عارفين الانسولين ده حاجه يعني بتدي بتدي الانسولين حاجه تدخل القطر قطر كده ليه؟ عشان يوصل كونسنتريشن عاليه انتو في الهارت ممكن يعمل لي اعداد فبالتالي الانسولين هو اللي بتستخدمه في الحاله دي الجامد والسيفير والجريد تاخده وركز لو تاخده وخد وعشان كده لو انا اخد اللي بتكتب انترو فيلر بخففه 1 ل 10000 يعني بخففه كام مره؟ 10000 مره وهتجيب في حالات ايه بقى واللي كده هيكون؟ كبير انافيلاكتيك شوك الحاله هيكون في ايه؟ كبير انافيلاكتيك شوك ولكن لو عايزين اعدته مايل تو مودريت انافيلاكتيك شوك هتديه له ايه؟ يا سبكوتينيوس يا انترا مصر في حالات ايه؟ المودرن او المايلد انافلاكتيك شوك. هنا بقى السؤال. طبعا لما تبدلوا سبكوتينيوس او انترا مصر ممكن ازود ايه؟ الكونسنتريشن ما تبقاش 10000 ممكن لو واحد في 2000 بس. يعني في 1000 مره مش 10000 مره. بس عندنا بقى سؤال مش مهم. الريت اوف ابسوشن بتاعت بينفرين اسرع سبكوتينيوس ولا انترا مصر؟ يس مش مهم. لو بصينا على السكين كده وبصينا على المنظر كده صح؟ في الحالتين الدواء يعتبر ابسورشن ثرو ذا فيسل اللي موجوده هنا او ثرو الفيسل اللي موجوده هنا. تعالى بقى نشوف لو انا حاجات اللي بيعمل الصرف دي يحصل ايه؟ وانت مصر هنا. الصرف دي بتشو من القى اكثر من الفيتا. يعني ايه مكاتب؟ الكيمياء كده بالظبط كان بيتا سوق اكتر من الالفا. حد يتوقع بقى لو انا عملت ابينفرين كده هيعمل ايه؟ بس كونستريكشن يقلل الريت اوف ابسوربشن صح؟ حتى هنا هيعمل ايه؟ الابينفرين هيعمل بس دايركشن ويشتغل على بيتا سوق اكتر ويزود الريت اوف ابسوربشن بتاع نفسه. ولو تفتكروا كلهم كان ده مهم لو تفتكروا كلكم احنا لما كنا بنحكي في جزء من الاتيز ده كان خاص بحاجة اللي بيجيبنا عشان يعمل دور الكونستكشن يا اما في الصف الكوزا يا في الصف الكوزا الصف الكوزا ولكن انت لو مصر وتبقى معكوسه ليه؟ ان هناك عدد البيتا 2 اكثر من الفا 10 يبقى مثلا اقول لك الريت اوف ابسوربشن ثانيه حته الانت لو مصر روز اكثر من الصف الكوزا ماشي؟ ممكن الدواء اخده انترا كارديا تعالى واحده بس لو هاخد كارديا ده هنعمل ايه؟ تمام؟ طب ليه كده؟ ممكن الادويه تكتشف بكذا طريقه ثانيه، ممكن تكتشف طريق انهيليشن كلنا عارفين بناخده ما بنعملش كده. البرون كمان وتبقى الكونسنتريشن مرتفع اكتر 1% تخافه كام مره؟ 100 مره بس. وكلنا عارفين ان الناس بتحب الكتير. البرون كان اكتر ثلاث اشكال فاكرها؟ برونكو دايليتر وباستر كاتبيرن ولايتي كونجن. ممكن تاخد الانديكيتر كمان مثلا ايكروس طبعا كلنا برضه عارفين الانديكيتر ممكن يبقى في العينين تلاقي جلوكوما انه هيعمل برضه كونستكشن انتنري بلاد فيتر في الالفا والحشره بتاعتي ويقلل لك الاكسترا كونستكشن. فممكن استخدمه برضه واحد على 100. وتبقى مشكله كونستكشن واحد على 100 ممكن تستخدمه ايه؟ فورت معايا. ممكن تسوى حتى يكتشف ايه؟ سوبيكال. وتستخدمه سوبيكال في حالات ايه؟ حالات كده اشهرها كانت اي يكون الناس اللي بيجيبهم كده. بعد كده بقى هو ممكن يستخدم في اور كول اكسبت الاور. كانت دي مهمه سوبيكال. طيب كده خلصنا كل الكلام على مين؟ على اول واحد انتشرال اللي هو مين؟ الابيليتر. تعالوا بقى نتكلم على الدور الثاني اللي هو ايه؟ الدور الليجيتر. تعالوا نشوف على كيف الدور الليجيتر ده هو الكاركتر بتاعته. يعني بيرجع للليجيتر، يعني الدور الليجيتر هو بيتحول انتو ايه؟ الليجيتر. صح؟ طب انا عندي مثلا مثال عشان احول الدور الليجيتر للليجيتر يحتاج عنصر ايه؟ الفايت جول. صح؟ وانا بعمل الحركه دي بحط دي ترانسفورم اكشن. وجود الدايركت جروب على الانترنت ما بيخليش تعمل كده. يبقى ايه الفرق بين الدور الانترنت وما بيخليش؟ ما عندوش دايركت جروب وما عندوش كده. ما عندوش دايركت جروب وما عندوش كده. طيب ولهذا السبب ده مثلا كانت الدور الانترنت هيعمل ايه؟ الدور الانترنت ده هيشتغل على الكاتبة، هيشتغل على الفا 1 والبيتا 1 والالفا 2، مش هيشتغل على هيشتغل على الفا 1 يعمل لي ايه؟ ها؟ فازو كونستكشن. والفازو كونستكشن يرفع ايه؟ البلاد بريشر. صح؟ يعمل حاجة كده. أقول لكم عليها دلوقتي الفازو كونستكشن. تمام؟ طب على البيتا 1 يعمل ايه؟ لو استمريت البيتا 1 المفروض انه يعمل ثلاثة ايه؟ فازو. صح؟ هيزود ايه؟ الهارت ريت ويزود الكونستراكشن ويزود الكونستراكشن. في موضوع مهم جدا ياخد بالك ايه هو؟ انتوا فاكرين لو ده نظار قلت لكم كلام وقال البريفرال ريزيستنس الالفا اون بتعمل ايه؟ برضه كونستراكشن والبيتا تو بتعمل ايه؟ برضه ده ايش؟ البيتا تو بتعمل ما بتشتغلش على كده خالص. عشان بس على ايه؟ على الالفا اون. فلو اشتغل على الالفا اون وعمل يديني بوزو كونستكشن هيرفع ايه؟ البريفر ريزيست؟ حد يقدر يقول لي مين يعرف ان البريفر ريزيست عارف مرض الفيروس يكون بعد كده الفيجا ميوتيوب تزود الفيجا بصوره ولا كمان؟ تزوده طبعا بالضغط عالي 3000 تزود الفيجا بصور عشان تطلع الانتايت بليت يشتغل على الام 2 كامل الهارد ليفل. هتقول ايه اللي طب هو كده بقى لو عملت بازل كونستراكشن قوي وقابل وزود قوي البريفرال ريزيستنس ممكن يقل الهارد ريت ازاي؟ وده احنا بنعمل في مطار في الليل. كده في حاجة معاك صح ولا لا؟ يبقى كده يا ترى بقى هيزود ولا هيقل؟ لو اشتغل في البيت كمان عشان بتاعته الضايق بتاع الهارد هيزود. لو اشتغل بالالفا 1 عشان بتاعته معرفة تديه الباص كونستكشن ها هيعمل الفيكس تبي الهارت اللي هيعمل. ده الدايركت تكريس الهارت ريت وده دايركت تكريس الهارت ريت. ابتدي ارجع للمجيكا. الجانبكا الدايركت اقوى من الدايركت. ويبقى في الحاله دي يشيل بي يشيل بي ويكون النت افكت بتاعته هو اللي بينزل يبدله بره اللي بيقابل الارض. هيبقى في امتحان اشمعنى النور اللي بيقابل الارض والنت ما بيقابلش يزودوا اشمعنى النور اللي بيقابل جاب ريفلكت اللي قاضيه واضحه بتأوفر كم الدايركت اللي بتاع الارض والإنترنت العادي. الدايركت اللي احنا بنعمله هو بيأوفر كم الدايركت. اللعبة كلها بتاعت اللعبة. عارفين ده؟ عارفين ده؟ احنا لو جينا نروح بدينا نشتغل ثابت على الأول والبوزو كونستراكشن بتاعت الدايركت كتير. We make it too very hard. فهيأوفر كم الدايركت. ولكن لو انا كنت جيت حاولت القوه بتاعت على دي على الالفا 1 والبيتا 2 انا كنت جيت بشتغل على الاثنين على الالفا 1 والبيتا 2 بشتغل هنا وازود واشتغل هنا واقلل صح؟ الجيت بتاعت ايه؟ شوف دي معايا تاخد بالتوسع صغيرين وهيزود الدنيا طول ما احنا بنشتغل فمين يكسب؟ الظاهر فده فرق مهم جدا ان الانفينيت الدايركت افكت بتاعه هو اللي بيوفر كم الدايركت او الافكت راديكال ولكن طول الانفينيت احنا هو تنس ترامب وبازو بازو ايه؟ كل ستريك ايه اللي مخليه تنس ترامب وبازو كل ستريك؟ بيشتغل على الباور بتاعه ما بيشتغلش على كده فالحركه بتفرق فيري كبير انجري في النجاح وفيري كبير انجري في الارض صح؟ يبقى في النهاية اللي بيدنس بيعمل ثاني بارتي الدور اللي بيعمل ريدي بارتي الغلطة دي بتاعت ثاني بارتي فيجي وانا بتاع هاتو اقدر نايت ريفليكس كاريتات اللي بيعملها دور اللي بيدنس ها؟ ها؟ تضرب الام اي 2 فاكرين وتنزل العيان اتروفين وتشوفوا هنا اي ريفليكس كاريتات على الطريقة يبقى واضح جدا ان الفرق اللي بتفرق ده هيتزود الباك بريشر قوي الارض واضح ايه؟ اكشر بتاعته والبيتا ومفيش حاجه تتغلب على الدنيا دي البيتا سوء مش موجود. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.